نواصل ونكمل بإذن الله هذا اليوم كتاب الطلاق، حتى نقف على كتاب الرجعة ليكون أول ما نبدأ به بعد الحج بإذن الله. والدرس سيستأنف بإذن الله في يوم الأحد 22 من شهر ذي الحجة، لأن يوم الأحد 15 يكون الناس ربما لم يصلوا من الحج، ومن وصل قد يكون متعباً، فحسب المنهج الذي اتبعناه سيكون بإذن الله 22 من ذي الحجة. بعد ذلك أقف مع العشر إن بقي وقت، وإلا يكون الكلمة بين الأذان والإقامة عن ذلك. أسأل الله التوفيق والسداد، ونستمع إلى قراءة الشيخ. وسأختصر اليوم لنظرا لكثرة الموضوعات وما ورد من أسئلة، وبخاصة أن الموضوعات لا تستحق، أقصد ليس فيها ما يحتاج إلى التطويل والتفصيل، وإنما هي إشارات في بعض المسائل. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتأخره، كإن قمت فأنت طالق أو أنت طالق إن قمت. ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراغ التلفظ بالطلاق، فلو طلق غير ناو التعليق ثم عرض له فقال إن قمت لم ينفعه التعليق ووقع الطلاق، لأن الطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه. هذا الفصل فصل يسير، ولكن هو يقول إن التقديم والتأخير في الشروط لا يؤثر، وهذا صحيح كما ذكر المؤلف تماما. إن قمت فأنت طالق أو أنت طالق إن قمت، فكله يقع الطلاق. ثم بدأ يذكر الشروط في موضوع الشرط هنا، مثل لو قال أنت طالق ثم سكت ثم قال إن قمت، فهل ينفعه أو لا؟ بدأ يفصل إذا حدث فصل أو لا. فأول ما ذكر هي قال النية، وسبق أن مر معنا أن هذا الموضوع في الاستثناء لا يلزم فيه النية، وذكرنا حديث إلا الإذخر في الحكم. فأقول إن اشتراط النية قبل لا دليل عليه، بل ربما نجد أن الأدلة على خلافه. تفضل. وأن يكون متصلا لفظا أو حكما، فلا يضر لو عطس ونحوه أو قطعه بكلام منتظم كأنت طالق يا زانية إن قمت، ويضر إن قطعه بسكوت بين شرط وجوابه سكوتا يمكنه كلام فيه ولو قل. الآن الشرط الثاني على ما ذكر المؤلف، قال أن يكون متصلاً لفظاً أو حكماً. لفظاً مثل إن قمت فأنت طالق. أن يكون حكماً إذا فصله، والفصل على نوعين: بأن يفصله بكلام له علاقة بالطلاق، وأن يفصله بكلام ليس له علاقة، أو أن يكون أيضا قطع الكلام لسبب عارض لا يؤاخذ به، كلها سيأتي بإذن الله. فمثلا من الفصل بكلام له علاقة بالطلاق، لو قال لها أنت طالق يا قبيحة، لأن المثل يا زانية شديد، إن قلت أو يا مشاغبة أو أيا، فهو له علاقة بالطلاق، هذا لا إشكال فيه أنه لا يؤثر هذا الفصل. لكن النوع الثاني يقول إن يضر إن قطعه بسكوت. نعم، يقول يضر هنا إن قطعه بسكوت، أي بين شرط وجوابه سكوتا يمكنه كلام فيه ولو قل. لاحظ، يمكنه كلام أي أن يتمكن من الكلام فيه ولو كان السكوت قليلا. ولكن كلمة لو قال قليلا أحياناً قد يكون سكت للتنفس، فكلمة كلمة قليل يجب أن يكون هذا السكوت معتبرا عرفا، فالعرف كما مر معنا وسيمر دائما له اعتبار في الشرع. نعم. وكلام غير منتظم أو كلام، ترى أو أدق من كلام، من في بعض النسخ وكلام أو كلام أدق، وهي موجودة في بعض النسخ كما في الأصل. أو كلام غير منتظم كقوله سبحان الله، وتطلق في الحال لقطع التعليق، ولأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف المتصل، فإن الاتصال يجعل الكلام جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها. يقول انفصل بكلام غير منتظم، أي ما له علاقة بالطلاق، موضوع خارج. فالمؤلف هنا يقول تطلق في الحال، ولكن حقيقة هذا فيه نظر، ليس على أطلاقه، لأنه مثلا قد يقول إن قمت أو أنت طالق، لأنه إذا قال إن قمت ما نعرف ماذا يريد، ليس هناك إشكال، لكن لو قال أنت طالق ويريد يقول أن إن قمت، فلما قال أنت طالق وجد رجلا أو طفلا نكاد أن يقع في النار، فقال له خذ الطفل إن قمت. لاحظت كيف فصل؟ فهو فصل بكلام لا علاقة له بالطلاق، لكن هذا الفاصل لا يضر لأنه فصل اضطراري، أو وجد رجلا أعمى يكاد أن يسقط في حفرة، فأي كلمة طارئة كان لا يجوز تأخيرها عن وقتها، فالصحيح أنها لا تؤثر. وقلت لكم يلحظ من كلام المؤلف رحمه الله أنه بناه على كما سيأتي بشكل أوضح على قاعدة أن الأصل في الفروج الحرمة، فلذلك أي سبب يؤدي إلى الطلاق فتجد أنه يشير إليه كما في كثير من الأحكام التي مرت. بينما قلنا هذا صحيح، لكن إذا عقد عليها فأصبح الأصل هو الحل، ولا ينتقل منه كما سيأتي إلا لما هو أقوى منه. فكوننا لمجرد أنه قال سبحان الله أو أنه قال للإنسان أو غير ذلك طالق، هذا فيه نظر، أو أنه لا بد أن يكون ناوي، فأقول هذا كله كلام مرجوح والله أعلم. فنعم. فصل في مسائل متفرقة. إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فأذن لها ولم يعلم فخرجت طلقت، لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها. هذا أنا مثل ما قلت لكم تماما، واضح أن المؤلف سلك منهجا أنه أي أمر يؤدي إلى الطلاق يأخذ به، هذا فيه نظر. إنسان قال لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق، ثم لما خرج ندم على ذلك وأشهد من معه، أو قال بينه وبين الله يدين، حنا نتكلم فرق بين أن يكون حكما ظاهرا أو غيره، قد عفوت عنها حتى لو خرجت. لنفرض مثلا أن أخاها مثلا جاء لها وقال نريد تخرج عندنا في البيت، وأنت منعتها أن تخرج، وقال الآن عفيتها من الخروج، وهي لم تعلم أنه أذن، ولكن هي خرجت قبل أن يأتي أخوها ويخبرها. المؤلف يقول تطلق، حقيقة فيه نظرة، الطلاق بيد الرجل ليس بيد المرأة. ولماذا كأننا نحرص على أن نوقع الطلاق؟ الطلاق بين الرجل وبين ربه، فما دام أبا ألغى شرطه إذن الأمر يسير حتى لو لم تعلم. وقول إن الإذن هو الإعلام دائما، لا يلزم الإذن، لا يلزم أن يكون هو الإعلام، إنما هو ما يملك حق له، قد يكون إعلاما وقد يكون غيره. فإذا فنقول في الصحيح، طبعا هذا بناه على خلاف قاعدة سبقت مرت معنا، هل الوكيل إذا أنت وكلت شخص ينعزل بدون إعلامه أو لا بد من إعلامه؟ هذا خلاف فقهي معروف. أنت قلت لشخص اذهب وبع هذه السيارة، فذهب وبعد أن ذهب ألغيت الوكالة أنت، وهو لم يعلم وباعها، هل تصرفه صحيح أو لا؟ هذا خلاف بين الفقهاء سبق مرة معنا. بعضهم يقول لا، ذاك تصرف بناء على إذن لم يبلغه إلغاؤه، وآخرون يقولون لا، ما دام صاحب الحق ألغى الإذن فانتهى. لكن نحن نفرق أيضا بين الوكالة وبين الطلاق، بين الوكالة وبين الطلاق. الطلاق أمره الأصل فيه الشرع يحرص على بقائه وعدم الانفصال وما ترتب عليه من مفاسد، فلذلك نقول حتى إذا ثبت أنه تراجع عن شرطه أو أذن لها بدون أن تعلم، أقول القول الراجح أنها لا تطلق ولو لم تعلم. نعم. هنا الشيخ العبارة فأذن لها ولم تعلم، يقول فأذن لها ولم تعلم، إذن عندنا هنا ولم يعلم، لا لم تعلم هي، يعني هو الآن قال لها لاحظ إذا خرجت بغير إذن فأنت طالق، ثم لما خرج أذن لها يعني ولم تعلم أنه أذن لها. العبارة هنا لا عند النسخة ولم تعلم، مكتوب عندك ولم يعلم، لا خطأ اللي عنده ولم يعلم خطأ، يمكن يقصد لا قد تضبط ولم يعلمها أو لم يعلم، بس صعبة. الصحيح ولم تعلم أفضل كما في النسخ عندنا، لأن في نسختين ولم تعلم يعني أي لم تعلم أنه قد أذن لها، فهل تطلق أو لا؟ المؤلف يقول تطلق، أقول الراجح أنها لا تطلق. نعم. إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فأذن لها ولم تعلم فخرجت طلقت، لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها، أو علمت وخرجت ثم خرجت ثانيا بلا إذنه طلقت لوجود الصفة وهي خروجها بلا إذنه. هذا أيضا مرة أخرى اسمحوا لي على هذا، هو قال لها إن خرجت بدون إذني فأنت طالق، ثم قالت أنا تسمح لي أخرج، قال سمحت لك. المؤلف يقول هذه المرة ما تطلق، لكن لو طلقت مرة ثانية بدون إذنه، لو خرجت مرة ثانية بدون إذنه تطلق. ننظر الكلام لما قال سمحت لك، هل هو سماح عام أو مقيد؟ وتدل عليه القراءة، إن كان قصد يعني قال سمحت لك هذه المرة فيبقى الشرط أنك إذا خرجت طالق، أما إذا قال فهم أنه خلاص رفع هذا الأمر، قد يكون عنده سبب سابقا يجعله يمنع المرأة من الخروج وزال هذا السبب، قد كان يتوهم مشكلة في بيت أهله أو بعض جيرانه وكان يمنعه من الذهاب للجيران وزال هذا الوهم. فالقول مرة ثانية إن إذا خرجت مرة أخرى تطلق، أقول يحتاج إلى تفصيل وليس على إطلاقه، والله أعلم. ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت فلا يحنث بخروجها بعد ذلك، نص عليه لوجود الإذن ما لم يجدد حلفاً أو ينهاها. نعم، هو أنا أقصد لما لم يستأنف، إحنا ما لنا موضوع الاستأناف شيء آخر. المقصود مرة أخرى أقول إنه إذا قال لها أذنت لك ينظر في القرائن والأحوال، إن كان قصد أذن هذه المرة، لأن أحيانا الواحد يقول لابنه أو يقول لزوجته أذنت لك هذه المرة، واضح أن بعدها يبقى الشرط، لكنه لو سكت أو دلت القرينة على أنه يقصد إلغاء الشرط نعم معلقة به فصحيح أنها لا تطلق. نعم. وإن خرجت بغير إذن وإن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق فمات، وخرجت لم تطلق على الصحيح من المذهب، قاله في الإنصاف لأنه لا يعلم خلاص، أو بعد بل لا يملك الإذن. الآن لو قال أنت لا أسمح لك أن تخرجي إلا بإذن من أخيك، ثم مات أخوه خلاص انتهى الأمر يعني، لا وخرجت انتهى، لأن أصلا لا يمكن الوصول إلى هل أذن أخوها أو لا، بل لا يملك أخوها أن يستأذن أو يعلم عنه، فصحيح أنه ينتهي بالموت. نعم، كالوكالة، الوكالة تنتهي بالموت. وإن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت له ثم بدا لها غيره طلقت، لأن ظاهر يمينه منعها من غير الحمام، فكيفما صارت إليه حنث، وقد صدق عليها أنها خرجت إلى غير الحمام كما لو خالفت لفظه. هذا الآن المقصود بالحمام كان معروف ولا يوجد، هو ما يذهب إليه الرجال وفي حمامات للنساء للتنظف والتحمم، الآن غير معروف عندنا هذا الأمر، ويوجد في الشام ويوجد في بعض الأماكن، فإذا أطلق الحمام هنا فهذا المقصود به، وليس أكرمكم الله ما يراد به المرحاض كما قد يفهمه البعض، لا ليس المقصود به المرحاض، الحمام هو مكان كانوا يدخلونه وله أحكامه في الفقه، وكان يحدث فيه شيء من التعري أحياناً أو غير ذلك، ولو صنف في رسالة لوجدت له أحكام كثيرة، وهذا جدير ببعض طلاب كليات الشريعة أن يأخذه بحثاً مثلاً أحكام الحمام أو في الشريعة، فسيأتي له مثل هذه المسألة وغيرها في داخل الحمام وماذا يستخدم فيه ومن يعمل فيه، والله أعلم. فهذا هو يعني قريب منه الآن، ما يذهبون الآن إلى بعض الدول اللي يصابون بشلل أو بعض الأمراض العيون الحارة أو غيرها، فقريب من هذا الكلام كانوا يستخدمونه. فالمؤلف يقول فإن خرجت ثم بدا لها غير طلقت، فلأن ظاهر يمنعها من غيره. فهنا فيه نظرة حقيقة، اسمحوا لي اليوم تلاحظون تعقيبات على قول المؤلف. هو الآن يقول إن خرجت لغير الحمام بغير إذني فأنت طالق. لما خرجت ومرت على الحمام رأت أن تأخذ حاجة من البقالة على طريقها كما يقال، المؤلف يقول تطلق. نقول لا، لو خرجت ابتداء لهذا المكان طلقت، ولكن ما دام الأمر طرأ بعد خروجها فإذا هي خرجت من البيت لم ترد شيئا غير الحمام. أما لو أرادت الحمام وغيره فإن نقول هنا تطلق، دخلت في باب النهي. ولذلك كانوا يذكرون في شروط الاعتكاف أن الإنسان لا يخرج إلا بشرط، إلا إن كان مارا. مثلا لو أن إنسان خرج لغرض، أنت معتكف هنا ولم تشترط أن تمر على أحد يعني قربة، وذهبت تصلي الجامع، لأن هذا ليس مسجد جامع، في المسجد الجامع القريب، هذا ما يحتاج أصلا اشتراط لأنه صلاة جمعة. لكن وأنت في الطريق راجع مررت على المستوصف مثلا، وإن كان المستوصف لا يحتاج أيضا شرط، لكن مررت على أخ لك وأنت واقف بدون جلوس، فصح لا يقطع الاعتكاف. نعم، بل ذكر العلماء مسائل في مثل مسائل الطارئة التي تطرأ بعد، التي تطرأ بعد ذلك، كما لو أنك ذهبت إلى مكة غير ناوي للعمرة فأنت ما يلزم الإحرام، لكن لما وصلت مكة طرأ لك أن تعتمر، فما نقول ارجع للميقات أو تحج، ما نقول ارجع للميقات، إنما تحرم بنسبة للعمرة من الحل وللحج من المكان الذي أنت فيه. لأن بعض الناس قد يذهب الآن ويعرف أن طبيعة أعماله لا تسمح له بالحج، ولكن عندما وصل إلى هناك أذن له بالحج، فنقول له لا يلزمك أن ترجع المقعد. بينما لو كان عازما على الحج أو على العمرة في مجيئه فهنا يلزمه، ولذلك جاء في الحج لمن أراد الحج والعمرة، لمن أراد علقها بالإرادة. إذن نحن هنا نقول إن خرجت مريدة الحمام فقط وما طرأ بعد ذلك لا تطلق، أما إن كانت أرادت هذا الشيء والآخر الممنوع فإنها تطلق. التفصيل هنا مهم والله أعلم. وزوجتي طالق. وأبين أوضح مثال. الآن لو قال واحد أنا أريد أشد الرحال لمسجد قباء، هل يجوز؟ بشد الرحال من الرياض لمسجد قباء يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لاحظ؟ طيب، إذا شددت الرحال تريد المسجد النبوي يجوز أو ما يجوز؟ يجوز. وصلت المسجد النبوي ثم هبت إلى المسجد قباء، هل يحرم عليك؟ بالعكس، هذا سنة. فلاحظ الفرق. المهم ألا تخرج من هنا وأنت ناوي تشد الرحال لمسجد قباء على فضله ومنزلته، لأنه لا تشد الرحال لا ثلاثة مساجد لك. أما قد وصلت هناك حتى لو كنت ذهبت لزيارة أحد أقاربك أو ذهبت لأي سبب آخر فإذا اختلف الأمر. فكذلك أحببت أن أؤكد على موضوع الإرادة، لأنه يتعلق بها يا أخوان أحكام كثيرة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بظلم بإلحاد بظلم، علق على الإرادة لا على مجرد وقوع المعصية، لأن الخطأ والمعصية قد يقع عرضا وقد يقع قصدا، بل آية صريحة في الإرادة، والإرادة لها أحكام ويترتب عليها أحكام، والله أعلم. نعم. وزوجتي طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله أو إن لم يشأ الله أو لم يشأ الله، لم تنفعه المشيئة شيئاً ووقع الطلاق والعتاق، نص عليه. وذكر قول قتادة قد شاء الله الطلاق حين أذن فيه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق، ولأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه فبطل، كما لو علقه على شيء من المستحيلات، ولأنه استثناء يرفع حملة الطلاق حالاً ومآلاً، فلم يصح كاستثناء الكل. هذا واضح المثل كما ذكر المؤلف لا تعليق لي، لأنه مشيئة الله جل وعلا أولاً لا نعلمها، وإن كنا نعلم أن كل ما في الكون وما بمشيئة الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم كما قال هنا العلماء أنه أن الله لو لم يشأ الطلاق لم يأذن فيه، لكنه يقصد المشيئة الخاصة لا المشيئة العامة، فالصحيح أنه يقع الطلاق لأننا لا نعلم هنا، وهو علقه على أمر لا يمكن معرفته. لو كان وقت النبي صلى الله عليه وسلم لذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ويوحى إليه، أما بعد ذلك فلا، فما ذكر المال تماما. كما لو علقه على شيء من المستحيلات، هذا فيه تفصيل الحقيقة، المستحيلات أحيانا قد يقع وقد لا يقع، ولا أريد أن أعلق كثيرا، بس ليس على كما أطلقه المؤلف. نعم. وإن قال إن شاء فلان فتعليق لم يقع إلا أن يشاء فلان، وإن قال إلا أن يشاء فموقوف، فإن أبى المشيئة أو جن أو مات وقع الطلاق إذن، لأنه أوقع الطلاق وعلق رفعه بشرط ولم يوجد. عندكم بعضكم عندكم وعلى رفعه بشرط، صححوها وعلق كما قرأ الشيخ. عندك وعلق يا شيخ؟ صحيح، النسخة الشيخ صحيحة، وعلق رفعه بشرط ولم يوجد. هذه مسألة دقيقة جدا، لو أن الوقت متسع عندنا بدأنا نسأل الأخوة عن الفرق بين إن شاء فلان أو إلا أن يشاء فلان. ففي الأولى قال أنه لا يقع الطلاق حتى يشاء، أما المسألة الثانية إلا أن يشاء فأنه قال موقوف، فقد يقع وقد لا يقع. وهذه من دقائق المسائل، لأنه إذا قال أنت طالق إن شاء فلان معناه كأنه فوضه بالطلاق، يعني إذا قال فلان هي طالق طالق أو لا، لكن قال إلا أن يشاء فلان فالطلاق ثابت هنا، كأنه إلا إن منع فلان، إلا إن منع فلان فالطلاق ثبت. فلاحظوا الفرق بين صيغة الماضي وصيغة المستقبل، فعل الماضي والمضارع، فلذلك جاء بالمؤلف بهذا. فأنت لما تقول بعتك السيارة إن شاء محمد، فإذا شاء محمد أمضاها، لكن لو ما جاءنا خبر يبقى ما يتم البيع لأننا ما نعلم عينها. لكن لما تقول بعتك السيارة إلا أن يشاء فلان فالأصل هو البيع. نعم. فإذا لم يأتي شيء يمنع يبين لنا مشيئة فلان فالصحيح أنه يقع البيع. لاحظت الفرق بين أمرين، وهما دقيقة جدا وسهلة بإذن الله، فضبطها مهم جدا. نعم. وأنت طالق إن رأيت الهلال عينا فرأته في أول ليلة أو ثاني ليلة أو ثالث ليلة وقع الطلاق لأنه هلال، وإن رأته بعدها أي بعد الثالثة لم يقع الطلاق لأنه يقمر بعد الثالثة، فلم يحنث برؤيتها له ما لم يكن نية. والله هذه مسائل كثير من الناس ما يدري متى يقمر الهلال، هو باليوم الرابع ولا باليوم الخامس ولا باليوم السادس ولا. ثم غالبا يقول إن رأيت القمر يعتبرون من أول يوم، أمس الناس يتناولون يقول رؤية القمر، وهو حقيقة لا جئنا المصطلح رؤية الهلال، بس هذه من دقة الفقهاء رحمه الله، دقة الفقهاء. فيقول لأن في اليوم الأول والثاني والثالث هلال يسمى قمرا في اليوم الرابع، فنقول هذا لمن يعرف ويقصد ويدرك، لكن العامة الذين لا يفرقون أو لم يقصد هو أنه يقصد هلال أو قمر، يقصد مجرد الخروج، فإن في هذه الحالة يقع. نعم. وأنت طالق إن فعلت كذا أو فعلت أنا كذا ففعلته أو فعله مكرها لم يقع نص عليه لعدم إضافة الفعل إليه. نعم، لأن المكره لا يقع عليه، المكره لا يؤاخذ بإكراهه. نعم. ولا ما استكره عليه، ولا ما استكره عليه، لكن ستأتي مسألة الآن فيها تعجب. سم. أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يقع الطلاق لأنه مغطى على عقله لحديث رفع القلم عن ثلاثة وتقدم. وهذه مشكلة كثير من المسلسين يحلم وإنه طلق زوجته يسأل الآن هو نائم، رأى شيطان طبعا ليست رؤى حقيقية، فهذا لا يؤخذ، واضح ما أحتاج على كثير. نعم. وإن فعلته أو فعله ناسيا لحلفه أو جاهلا أنه المحلوف عليه أو جاهلا الحنث به وقع الطلاق لأنه معلق بشرط وقد وجد، ولأنه تعلق به حق آدمي فاستوى فيه العمد والنسيان والخطأ كإتلاف، بخلاف اليمين المكفرة فلا يحنث فيها نصا لأنه محض حق الله، فيدخل في حديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. حديث صحيح طبعا، الحديث عندنا هذا حديث صحيح. الكلام هذا فيه نظر يا أخوان. المؤلف يقول أنه إذا حلف أو وقع على شيء وأوقعه يعني فعله ناسيا أو جاهلا، يقول أنه يقع لأنه تعلق بحق آدمي، وهذا فيه نظر، والصحيح أنه لا يقع، والآية حديث صحيح، بل وآية البقرة أيضا صريحة، نعم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فلا يؤاخذ أبدا. ولذلك ما قاله المؤلف رحمه الله نعم هو في المذهب وقول مرجوح، فمعناه أن الإنسان لو أنه فعل شيئا عن طريق الخطأ أو الجهل أو النسيان فإنه لا يؤاخذ. وهذه تسمى أيها الأخوة عوارض الأهلية. ومن أكثر ما رأيت مما يقع فيه الشباب أو بعض الشباب هدام الله، وأقول الشباب لأنهم الأغلب وإلا يقع غيرهم، في موضوع التكفير، فإنهم لا يدركون عوارض الأهلية، لا يعرفون معنى عوارض الأهلية، يرون أن إنسان وفعل مكفرا فيكفرونه. ولو درسوا عوارض الأهلية وهي الجهل والخطأ والإكراه والتأول، هذه من أبرز عوارض الأهلية، ولذلك لما كفروا ولما وقعوا، لكن جهلهم هو الذي أوقعهم في هذا الأمر. فمجرد ولذلك تجد أن العلماء يفرقون، هذه دقة في الفقهاء، تجد أن مشايخنا إذا كتبوا قالوا هذا الفعل كفر، لكن ما يقولون الفاعل كافر إلا بعد أن يحكم عليه. لماذا؟ ما دام الفعل كفر لماذا ما نقول كافر؟ لأنه قد تأتي عوارض الأهلية اللي هو الجهل والخطأ والإكراه والتأول، فتجد أنهم يقولون أن من أنكر صفة من صفات الله فهو كافر. نعم، فتجد أن المعتزلة ينكرون الصفات ولا يكفرونها. من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هناك من يقول القرآن مخلوق ولا يكفر لأنه قد يكون تأول أو وقع في خطأ أو غيره. فهذا التعجل بعدم معرفة عوارض الأهلية هو الذي أوقع في هذا اللبس وفي هذا الخطأ وهذا الجهل، حتى أنه يتعدى إلى لوازم، فشاع هذا الأمر. ولذلك ألحظ من خلال مناقشاتي مع بعضهم أحياناً ما تجاوز ربع ساعة إلا يتنازل عن قوله، لأنه لم يدرك هذه المعاني والتي العوارض التي تصرف عن وقاع التكفير على الفرد المعين. ففرق بين التكفير العام كحكم عام وبين إيقاع على المعين. هنا المؤلف يقول لا ينفع، لا ينفع، إذا كان خطأ أو جهل أو ناسي فالصحيح أنه ينفعه، وكما أنه ينفعه في الحلف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عفية لأمتي، وفي سورة البقرة صريحة آخر آية فيها نعم واعفو عنا، فهو وقال سبحانه وتعالى قد فعلت، ولا دليل على التفريق بين حق الآدم ولا غيره. لكن قولك الإتلاف، نعم الإتلاف يختلف، الإتلاف مثل إنسان صدمت سيارة خطأ، ما تقول الله ما علمت أو أغمي علي في هذه اللحظة، فالإتلاف يضمن الإنسان، هذه حقوق الآدميين. أما موضوع الطلاق فإن فيه جانب تدين وغيره، فالصحيح أقول القول الراجح، وإلى هذا قول معتبر الذي ذكر المؤلف، القول الراجح أنه لا يقع والله أعلم. وعكسه مثله، كإن لم تفعلي كذا أو إن لم أفعل كذا، فلم تفعله أو لم يفعله هو ناسيا أو غيره على التفصيل السابق، ويكون على التراخي، لأن إن حرف يقتضي التراخي إذا لم ينوي وقتا بعينه، فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان، وذلك في آخر جزء من حياة أحدهما. قال في شرح العمدة لا نعلم في هذا خلافا. هذا أيضا مرة أخرى في إشكال. تصوروا امرأة قال لها زوجها إن لم تغسلي ثوبي فأنت طالق. المؤلف يقول أنها تطلق، لكن متى تطلق؟ ما حدد وقتها، ما قال لم تغسليه اليوم، يقول إلى آخر لحظة من حياة أحدهما، في آخر لحظة تكون طلقت. والله معنى في إشكال هنا، ستحرم من الميراث وستحرم من العدة إذا كانت هو الذي توفي، سترتب عليه أحكام كثيرة جدا، ولا أيضا اعتبارا للطلاق هنا، ما دام في آخر لحظة من حياته ما فائدة الطلاق هنا، ومتمتع معها كل حياته الآن جالس معها. ولو سألت لماذا ما غسلت الثوب؟ قالت والله نسيت. المؤلف يقول ما ينفع هذا، نسيت أو جهلت أو سبب من الأسباب. الصحيح أنها إذا كان نقول نسيت لم تفعل، لأن هناك فعلت وهنا لم تفعل، نسيان الواحد منا ينسى كثيرا يعني فيها، فلا يؤخذ ولا يقع الطلاق كما ذكر. أما إن كان غير ذلك تعمدت هي هذا الأمر، فهنا نحمل هذا القول المؤلف لا نعلم فيه خلافا والله أعلم، أي قصد التراخي. نعم. فصل في الشك في الطلاق. ولا يقع الطلاق بالشك فيه أو فيما علق عليه، لأن النكاح متيقن فلا يزول بالشك، ولأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله، كالمتطهر يشك في الحدث، ولحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال الموفق: لا نقل الحديث هذا أيضا صحيح، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي. هذه مسألة الشك في الطلاق، وهذا جميل هذا الباب الحقيقة، هذا جميل، وسبق أن نبهت إليه مرارا وأشرت إليه قبل قليل. إذا شك الإنسان في هل طلق أو لم يطلق، أو في عدد الطلقات، أو من طلق من زوجاته، كل هذا يدخل في الشك في الطلاق. المؤلف يقول لا يقع بالشك، وهذا صحيح، لأنه مبني على قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. ولعل مناسب أن أذكر بما كنت أقوله مرارا، يجب على الفقيه والمفتي أن يضبط القواعد الشرعية. القواعد الكلية الكبرى ذكر العلماء 5 قواعد، وبعضهم أضاف 6. القواعد التي ذكروها وإن اختلفت صياغة اللفظ، لكن أنا أذكرها لكم باختصار، أن الأمور تبع المقاصد، أي بمقاصدها، لحديث إنما الأعمال بالنيات، فالنية مؤثرة كما بيّن المؤلف هنا. أيضا لا ضرر ولا ضرار، أيضا أو أن الضرر يزال، من القواعد الكبرى الضرر يزال لوجوده في القرآن غير مضار، وأيضا لحديث لا ضرر ولا ضرار. أيضا المشقة تجلب التيسير، فكلما ضاق الأمر اتسع، ولذلك ضاق على الإنسان ما بقي إلا أن يموت أو أن يشرب أو أن يأكل من جيفة وهي محرمة يجوز له، إذا ضاق الأمر اتسع، أو غصت لقمه أقرب شيء لديه شيء محرم جاز له، فالمشقة تجلب التيسير، هذه من القواعد الكبرى. العادة محكمة، لكن العادة لها ضوابط، ولا شك أن العادة هو المقصود به العرف، فهم يقولون العادة محكمة أو العرف معتبر. ومن ذلك أيضا هذه القاعدة، اليقين لا يزول بالشك، هذه 5 قواعد كبرى تضبط مسائل الفقه، قال العلماء بالكامل. هناك من أضاف 6، قالوا إن التأسيس أولى من التأكيد. إذا سمعت كلاما بعد كلام مشابه، هل يكون تأسيسا أو تأكيدا؟ قالوا إن كان تأسيسا فهو أولى. أعطي مثال في قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. هل الثانية ولا أنتم عابدون ما أعبد تأكيد أو تأسيس؟ بعض المفسرين قالوا تأكيد، وقيل وهو قول قوي وأميل إليه أنه تأسيس، يعني معنى جديد، تأسيس أي جاء بمعنى جديد، أي أنتم الآن لا تعبدون الله في واقعكم الآن، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي واقعكم الآن لكم لا تعبدون الله. والثانية ولا في المستقبل، أي لن تعبدوه في المستقبل، فهو أسس تأسيس كلام آخر. ولذلك قالوا إن الذين نزلت فيهم هذه السورة لم يؤمن منهم أحد، ففي الأولى حكاية عن حالها، والثانية لما أرادوا منه أن يتنازل حكاية عن مستقبلهم. فقالوا إذن مع اللفظ الآية واحد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، فتأتي القاعدة 6 هذه، أن التأسيس أولى من التأكيد، فالتأسيس هنا أن يأتي اللفظ الآخر لمعنى جديد يختلف عن المعنى الأول. فلا أنتم عابدون ما أعبد حكاية حالهم الآن، ولا أنتم عابدون ما أعبد. الثانية أي ولن تعبدوه في المستقبل، وفعلا مات هؤلاء جميعا دون أن يعبدوا الله جل وعلا، فهو من علامات النبوة. هذه القواعد، ومن أفضل من طلعت على شروحها قديم طبعا اطلاعي، قد يكون خرج بعض الكتب لما اطلع عليها، للشيخ محمد البرنو القواعد الكلية الكبرى، وهو أستاذ كان في جامعة الإمام في القصيم ودرسنا في أذكر في المعهد العلمي قديما. فالرجل جامع القواعد وفصلها وذكر أمثلتها وبيان خلافات العلماء وهم متفق عليه في تفريعاتها وما ليس متفقا عليه. من هذه القاعدة؟ الشك، اليقين لا يزول بالشك. فإذا جاء في موضوع الطلاق شك، عندنا يقين الطلاق. استدل طبعا المؤلف بالحديث دع ما يريبك ما يريبك، وكذلك نحن عندنا حديث عبد الله بن زيد من جاء وشك هل خرج منه ونقض وضوءه، قال لا ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي بعض الألفاظ إذا جاء الشيطان وقال الله إنك أحدثت، فليقل له كذبت، أن يقول في نفسه حتى ما يقطع صلاته وما يكون الوسواس له طريقة. منها أيضا أنت الآن متيقن أنك على وضوء قبل أن صلاة المغرب، لكن جاءك الشيطان قال ترك أحدثت، والله أنا أحدثت أو ما أحدثت. الوضوء يقين والإحداث شك، أنت إذا متوضأ، والعكس أنت على يقين أنك قد أحدثت لكنك لا تدري هل أنت توضأت ولا، فاختلط الأمر عندك، لأنه حين اختلط عليك وضوء الظهر أو الفجر هل هو غيره، فالصحيح أنك غير متوضأ. فإذا هذه القاعدة الكبرى، اليقين لا يزول بالشك، منها هذه المسائل التي ذكرها المؤلف، وهي قاعدة أيضا أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وهذا الحقيقة أكثر ما يبتلى به خلاف ذلك الموسوسون، نسأل الله العافية والسلامة. حقيقة صور كثيرة تعرض علينا من مساكين، وهذا نفتهم أنه لا يقع طلاقهم هؤلاء، لأنه يوسوس كثيرا أنه طلق زوجته مرة ومرتين وثلاثة وأربع، ولكن هذا لا ينظر إليه والله أعلم. نعم. قال الموفق: والورع التزام الطلاق، لحديث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لا، هنا وقف. حقيقة في خلاف هذا الكلام مع كلام المؤلف رحمه الله. الصحيح الورع عدم التزام الطلاق، لأن الطلاق سيترتب عليه مفاسد وسيترتب عليه حقوق وسيترتب عليه أولاد، فالصحيح أن الورع أنه لا يلتفت إليه، وليس كما ذكر المؤلف. فالورع هو أن يبقى الأولاد، لأن الشرع يقصد بقاء الحياة الزوجية، فكيف نقول أن الورع أنه يفرق بينهم؟ فقول المؤلف رحمه الله مرجوح. نعم. لحديث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وندب قطع شك برجعته إن كان الطلاق رجعيا خروجا من الخلاف، أو بعقد جديد إن أمكن ليتيقن الحل. هذه مسألة. وإلا فبفرقة متيقنة لئلا تبقى معلقة. هذه أيضا مسألة أخرى صحيحة. أحيانا يأتي إنسان وتكون مسألة الطلاق غير واضحة، فعلا غير واضحة، ويصعب أن تطبق عليه هذه القاعدة، لأنه قد يكون فعلا يقين طلاقه. فنقول له أحيانا: أنت أنوي المراجعة، لا تنوي الطلاق، أنوي المراجعة، فإن كان الطلاق فعلا قد وقع فأنت قد راجعت زوجتك، وإن كان لم يقع فلا يؤثر الرجعة. واحد لو ذهب لزوجته الآن وهي زوجته دون أن يطلق ولا أن يطلق ويقول راجعتك، لا قيمة لكلامه، كلام له. فهذا كلام له وجه هنا، حتى ما يبقى مع امرأة يخشى هل هي زوجته أو لا، نقول أنه المراجعة ما دام باقي لك رجعة أو رجعتين، وسجل هذا الأمر، لأنه أحيانا يقتضي الأمر قضايا، المفتي يحتاج إلى أن ينظر في المسألة، وقد يكون فعلا ما قاله صحيح، أو هل هو الطلاق بدعي أو غير بدعي. فعندما نقول له مثل هذا الكلام نخرجه من الإشكال ويثبت هذه الطلقة. لأن تلاحظون أن بعض الفقهاء ومنهم سماح شيخنا الشيخ عبد العزيز، إذا جاء شخص وقال طلقت الطلقة الثالثة، قال الطلقة الثالثة، قال نعم، أريد الشيخ الرجوع، يبدأ الشيخ يقول عد لي الأولى ماذا وفعلت، أحيانا يقول فعلت كذا وكذا، قال وقعت، الثانية وقعت، الثالثة وقعت، ما في طريق، أحيانا يقول لا الثانية ما وقعت، صارت الثالثة هي الثانية، فيقول بقي لك واحدة، أو تصير الأولى ما وقعت، هو حاسب على أن وقعت الأولى والثانية وقعت، ويجاء يقول طلقة الثالثة، الصح أنها ما وقعت، فيخرجه المفتي والفقيه برجوع إلى الطلقات السابقة. فلذلك ما قال المؤلف هنا، قال إن أمكن أو بعقد جديد، لو كن خرجت من العدة يجدد العقد هنا والله أعلم، ولا يضره إذا كان باقي له حق أن يرجع إليها بدون أن يتزوجها زوج آخر. نعم. وأيضا يقول إن وجد ما في إمكان يطلق طلاق صريح، لأن نخشى أن تذهب وتتزوج وهي في الصحيحة ما طلقت، ويكون تزوجت وهي على ذمة رجل آخر، لأنه قد يحسب أنه طلقها ثم تنتهي العدة ثم يتزوجها رجل، يعرض المسألة على فقيه يقول لا ما وقع الطلاق، ما وقع الطلاق. طيب تكون المرأة تزوجت وهي في الحقيقة لا تزال على ذمة الرجل الأول، وهذه مشكلة كبيرة تقع. وعرض علي أذكر أحد طلاب العلم هذه المسألة، وقع فيها بعض الناس بعد أن جاءوا عدة أولاد، وصار في حرج شديد جدا يعني في إشكالات وخروج الأمر، ويحتاج دراسة كبيرة. قلت لازم ترجع للعلماء يفضحون لك. فنعم قال بفرقة متيقنة خلاص حتى يحسم الموضوع، والله أعلم. فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبهت بغيرها وأكل الجميع إلا واحدة لم يحنث، لاحتمال أن تكون المحلوفة على عدم أكلها، ويقين النكاح ثابت فلا يزول بالشك. نعم بس ترى عندكم الشيء قراءة صحيحة، أن تكون عندكم يكون بعضكم، عدلوا النسخة. نعم لاحتمال أن يكون المحلوف، أن تكون المحلوف عدل عندكم على أن يكون الصحيح أن تكون. نعم هذه واضحة ما في إشكال، يعني لو حلف أنه ما يأكل لها فبقي شك. نعم فالصحيح أنها لا يقع الطلاق. نعم. ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الأقل، نص عليه لما سبق. نعم ماذا تطلق واحدة أو ثنتين أو ثلاث على القول بوقوع طلاق الثلاث مثلا يبنى على واحدة. نعم. ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء، لأن الأصل عدمهما ولم يتيقن أحدهما. هذه مسألة فيها تفصيل بسيط. هو الآن إذا كان الأمر محصور بين أمرين، إما ظهار أو طلاق، ليس كما قال المؤلف، هو قال ظهار أو طلاق خلاص، هو محصور واضح، يقول أنا أكيد قلت ظهار أو طلاق، ما نقول خلاص ما عليك شيء، لأن صحيح وقع ظهار أو طلاق. لكن لو قال ظهار أو طلاق أو غيرهما، قال أنا شكيت ما أدري أنا قلت ظهار أو طلاق أو بس حلفت أنني ما آتيها، يعني أمر ثالث ما يوجب الطلاق، هنا نقول وقع الشك لا إشكال. وكان في الحاشية علق على هذا الأمر تعليق جيد وقال لعله يقصد أو أمر آخر أو غيرهم. أما إذا كان واضح لدي أنه قال ظهار أو طلاق، طيب ما الحل؟ يطلق؟ لا. طيب ظهار؟ لا، يقرع بينهما. والقرعة أيها الأخوة وردت في القرآن في مواضع، في قصة مريم وكذلك في قصة يونس عليه السلام، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. والحقيقة القرعة أيها الأخوة في الأمور مثل هذه المشكلات حكم عادل، وقلت لكم سابقا في درس بشرط أن تطبق على وجهها الصحيح. قد يقول أحد كيف تؤد على وجهها الصحيح؟ بعض الناس ربما يخدع بعض الناس، يقول تعال أبقى أضع قرعة، أبرمي القلم، إن وقف فالحق لي، نعم إن وقف فالحق لك، إن سقط فالحق لي. بعض الناس يقول غالبا سأسقط، أنا ما أقول يقينا، هذه ما هي قرعة، إنما القرعة أن تضع نعم شيء ما تعلم نتيجته، ترمي حجر أو ترمي شيء غير ذلك، فهي مشروعة. فالجمهور ما يرونها في الطلاق، والقول الصحيح أنها حتى في الطلاق إذا شك في عدد الطلاق أو طلاق زوجاته من أيهن طلق أو غير ذلك، فنقول الصحيح أن الطلاق يقع. أو هنا بين ظهار وطلاق يقع قرعة ويسلم من هذا الأمر وهذا الخلق. ولذلك فقول العلماء أنه إذا اشتبه ثوب النجس بثياب طاهرة يصلي بكل الثياب، يعني هو يعلم نعم أن واحد نجس نعم والبقية طاهرة، قال يصلي صلاتين لن يتيقن. لكن لو العكس صارت كلها نجسة إلا واحد، قال يصلي بكل الثياب، هذا تكلف وما ورد هذا الأمر، إنما في مخارج أخرى منها ذكر القرعة والله أعلم. أقف عند هذا الحد وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. Thank you.